الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اهتم السلف رحمهم الله تعالى بالتأليف في باب الاعتقاد، وهذا الاهتمام كان بسبب عدة أمور، ومن أهم الأمور التي جعلت العلماء يهتمون بذلك ظهور البدع وظهور الأقوال المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فاحتاج العلماء لوضع مصنفات تبين عقيدة أهل السنة والجماعة وتميز بينها وبين عقيدة أهل البدع. والناظر في مصنفات السلف رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد يجد أنها متنوعة وليست على طريقة واحدة، وليست كذلك على منهج واحد. فمنهم من ألف في هذا الباب، أي في باب الاعتقاد، في مبحث معين من مباحث الاعتقاد، منهم من صنف وألف في مبحث معين من مباحث الاعتقاد ظهر فيه ماذا؟ الاختلاف. ومن هذه المصنفات التي في هذا الباب مثلا كتاب العلو للإمام الذهبي، فهو في مبحث من مباحث واحد من مباحث الاعتقاد. كذلك كتاب العرش لابن أبي شيبة، إلى غير ذلك من المصنفات. ومنهم من ساق وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال، منهم من صنف وكتب وساق عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال، بعضهم قد يذكر الأدلة وإن كانت مختصرة، وبعضهم لا يذكر الأدلة. فمثلا لو لاحظنا بكتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نجد أنه ساق ماذا؟ مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، أي ليست في باب واحد. ونلاحظ أنه رحمه الله تعالى ماذا؟ ذكر الأدلة، وإن كانت الأدلة التي ذكرها مختصرة. المصنف أي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مشى على هذه الطريقة، حيث ساق رحمه الله تعالى مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي الكلام على هذه العقيدة. من العلماء من ألف كتابا في الرد على المبتدعة، ألف في الاعتقاد في الرد على المبتدعة، ككتاب الدارمي في الرد على الجهمية، ككتاب الإمام الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك كتاب الإمام أحمد على الصحيح في الرد على الجهمية. ومنهم أي من العلماء من كتب في مسألة ذكرت حولها شبهات فألف ليزيل رحمه الله تعالى الشبهات التي أثيرت حول تلك المسألة. ومن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث النزول، ومن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث النزول، فشرح رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حديث أبي هريرة في نزول الباري جل وعلا في ثلث الليل الأخير، قرر معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أي في نزول الله جل وعلا، ورد على الشبهات التي أثيرت. ومنهم أي من السلف رحمهم الله تعالى من يسوق ويذكر الآثار التي جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أي في مسائل الاعتقاد. ممن مشى على هذه الطريقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع جيوش الإسلامية، حيث كان رحمه الله تعالى يسوق معتقد الأئمة رحمهم الله تعالى في العديد من المسائل. هذا باختصار ما تتميز به مصنفات السلف رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد. أما الرسالة التي بين أيدينا فهو لإمام مشهور ألا وهو الإمام أبو جعفر أحمد، الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري. أما الرسالة التي بين أيدينا فهو لإمام فقيه مشهور ألا وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي، المصري الحنفي. الطحاوي نسبة لطحا، الطحاوي نسبة لطحا، وهي قرية تعتبر من قرى صعيد مصر. الطحاوي نسبة لطحا، وهي قرية تعتبر أي هذه القرية من قرى صعيد مصر. مولده رحمه الله تعالى سنة 39 و200، مولده رحمه الله تعالى سنة 39 و200. نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وصلاح، نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وصلاح. فخاله هو الإمام المزني، خاله هو الإمام المزني، ومن أفقه أصحاب الإمام الشافعي صاحب المختصر المشهور إسماعيل بن يحيى المزني، وهو أي المزني من أفقه أصحاب الإمام الشافعي، ومختصره من الكتب المعتمدة عند الشافعية. مما يذكر في ترجمته أي في ترجمة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن في أول الأمر كان على مذهب الإمام الشافعي أي في الفقه، في أول أمره كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، فهو أصلا كان على مذهب الإمام الشافعي. وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بالحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. ترجم له غير واحد من العلماء، منهم كما قلنا الذهبي في السير وفي تاريخ الإسلام وغيره من العلماء. والذهبي رحمه الله تعالى وصفه رحمه الله تعالى بالحافظ الكبير المحدث الديار المصرية وفقيهها، فكان رحمه الله تعالى محدثا فقيها أي جمع بين الفقه والحديث، ومصنفاته في هذا الباب تشهد له بذلك. فهو صاحب الكتاب المشهور شرح مشكل الآثار، فهو صاحب الكتاب المشهور شرح مشكل الآثار، ومن أنفس ما كتب في هذا الباب والمقصود بالآثار الأحاديث. هذا الكتاب تقدم الكلام عليه فيما سبق، وأشرنا إلى أن فائدته أنه أتى بالأحاديث التي ظاهرها ماذا؟ أنها متعارضة، ورفع عنها ماذا؟ التعارض والإشكال. ومن أنفس ما كتب في هذا الباب له كذلك كتاب آخر معاني الآثار، ومن كتبه في المصطلح له رسالة مشهورة صغيرة، ألا وهي التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وهذه الرسالة سيأتي الكلام عليها، حيث يرى رحمه الله تعالى كما يرى الإمام البخاري أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا بخلاف الإمام مسلم، لا فرق بينهما من الناحية الاصطلاحية، أما من ناحية اللغوية وهذا سيأتينا في كتاب العلم بينهما ماذا؟ فرق. كذلك من كتبه رحمه الله تعالى في الفقه له مختصر يسمى بمختصر الطحاوي، له مختصر في الفقه يسمى بمختصر الطحاوي. كذلك له كتاب في الفقه سماه اختلاف العلماء، له كتاب في الفقه سماه اختلاف العلماء. كذلك من كتبه في العقيدة، من كتبه في باب الاعتقاد الرسالة التي بين أيدينا، ألا وهي العقيدة الطحاوية، لم يعنون لها، أي لم يسميها باسم خاص، وإنما ماذا؟ نسبت له، أي العنوان منسوب إليه، العقيدة الطحاوية. وهذا لا يعني أنها لا تثبت عنه، فهي ثابتة بأسانيد متصلة وهي مشهورة، حتى جماعة من الأحناف أثبتوا هذه الرسالة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة أي العقيدة الطحاوية تلقاها العلماء قديما وحديثا ماذا؟ بالقبول، وهي من الرسائل التي ماذا؟ ذاع صيتها وانتشرت، وشرحها جماعة من العلماء قديما وحديثا، وشروحاتها كثيرة سواء المكتوبة أو حتى ماذا؟ المسموعة. هذه الرسالة قبل أن نتكلم على ما يتعلق بإيجابياتها وكذلك بسلبياتها وما انتقد عليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فهي لا تسلم ماذا؟ من انتقاد، خاصة كما سيأتي في باب الإيمان، خاصة كما سيأتي في باب ماذا؟ الإيمان. شروحات هذه الرسالة كما قلنا كثيرة، لكن الناظر لشروحاتها القديمة، أي شروحات هذه الرسالة القديمة، يجد أن أكثر من شرحها حرفها عن مقصود المصنف رحمه الله تعالى، خاصة في بعض الألفاظ المجملة التي تحتمل أكثر من معنى. وأكثر من حرفها عن مقصود المصنف رحمهم الله تعالى هم الأشاعرة والماتريدية، أي من تصدر لشرحها من الأشاعرة والماتريدية، وسيأتي الكلام عليهم. ولذا من أنفس وأحسن شروحاتها القديمة شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي، من أحسن وأسلم وأفيد شروحات هذه الرسالة شرح الإمام محمد بن علاء بن أبي العز الحنفي الدمشقي، شرح الإمام محمد بن علاء بن أبي العز الحنفي الدمشقي، المتوفى رحمه الله تعالى سنة 92 و700، المتوفى سنة 92 و700، فشرحه من أنفس شروحات هذه الرسالة أي القديمة، أي من الشروحات القديمة، أحسن شرح العقيدة الطحاوية شرح الإمام ابن أبي العز. لماذا؟ الإمام ابن أبي العز هو من تلاميذ الإمام ابن كثير، الإمام ابن أبي العز هو من تلاميذ الإمام ابن كثير، والإمام ابن كثير ممن تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم. ولذا قارئ هذا الشرح المطول يجد أنه أي ابن أبي العز يكثر من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك عن ابن القيم، يكثر من النقل عنهما، لكن مما قد ينتقد عليه ولكن يعذر من جهة أخرى أنه ماذا لم يكن يعزو لهما، أي لم يذكر لا ابن تيمية ولا ماذا ولا ابن القيم. لكن لو قورن الكلام أي بكتب شيخ الإسلام أو ابن القيم فالكلام هو الكلام، لكن لعله فعل ذلك كما قلنا من جهة قد ينتقد لأنه لم يعزو لم يسمي، ومن جهة قد يعذر. لماذا؟ لأن في زمنه كثير من أهل البدع شوهوا ماذا صورة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عند عامة الناس، فلعله رأى من المصلحة حتى يستفاد من الكتاب ألا يسمي. هذا حتى فعله المقريزي في تجريد التوحيد، فينقل أسطر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم دون ماذا دون العزو، فمن هذه الجهة ماذا قد يعذر. هذا الشرح طبع عدة مرات، أي شرح ابن أبي العز طبع عدة مرات، طبع حتى بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني له تعليق على العقيدة الطحاوية، على متن الطحاوية. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له تعليق أي على العقيدة الطحاوية، أي متن العقيدة الطحاوية مطبوع بتعليق وتحقيق الشيخ الألباني، وشرح ابن أبي العز كذلك مطبوع بتعليق وتحقيق الشيخ الألباني. وحتى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى له كذلك تعليق على العقيدة الطحاوية. جماعة من العلماء لهم كما ذكرنا قبل قليل تعليق وشرح إما مسموع أو مطبوع على متن العقيدة الطحاوية، وبعضهم لهم تعليق على شرح الإمام ابن أبي العز. فشرح الإمام ابن أبي العز كما قلنا من أنفس الشروحات القديمة التي لهذا المتن، خاصة أن الإمام ابن أبي العز حنفي، خاصة أن الإمام ابن أبي العز ماذا حنفي، أي حنفي المذهب كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا فيه رد على من يزعم أن الأحناف كلهم ماذا هم على عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية، لأن كثير من الأشاعرة والماتريدية انتسبوا إلى مذهب الإمام أبي حنيفة وزعموا أن أبا حنيفة وأئمة المذهب كانوا على هذه ماذا العقيدة، وهذا مردود عليهم. كيف ذلك؟ العقيدة التي بين أيدينا ترد عليهم، لأن المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتينا في المقدمة ساق كما ذكر معتقد الإمام أبي حنيفة. النقطة الأخرى، هناك كتاب مشهور مختلف في نسبته للإمام أبي حنيفة، أثبته جماعة ونفاه جماعة، ألا وهو كتاب الفقه الأكبر. الفقه الأكبر، هناك كتابان منسوبان للإمام أبي حنيفة، الفقه الأكبر والفقه الأبسط، الفقه الأكبر والفقه الأبسط، كلاهما ماذا في باب الاعتقاد، كلاهما في باب الاعتقاد، والأشهر هو الفقه الأكبر. هذا الكتاب اختلفوا في نسبته لأبي حنيفة، هل هو من تدوين الإمام أبي حنيفة أو لا، أي منسوب للإمام أبي حنيفة. جماعة من العلماء قالوا أنه من تدوين الإمام أبي حنيفة ونقلوا منه، ممن نسبه إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى ابن أبي العز، أي شارح الطحاوية ابن أبي العز نسب هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة، أي كتاب الفقه الأكبر. كذلك ابن تيمية، ففي بعض المواضع ينقل عنه وينسبه إلى أبي حنيفة، كما في درء التعارض العقل والنقل، وكذلك كما في الحموية. كذلك ممن نسبه للإمام أبي حنيفة ابن القيم، كما في اجتماع الجيوش الإسلامية، كذلك الذهبي في العلو وغيرهم. جماعة من العلماء أنكروا نسبته لأبي حنيفة. ممن أنكره من العلماء الألباني، أنكر نسبة هذا الكتاب ماذا لأبي حنيفة. لماذا هذا؟ الكتاب من ناحية من حيث الجملة، أي كتاب الفقه الأكبر، فيه كثير من المسائل التي نقلت عن الإمام أبي حنيفة، أي في هذا الكتاب، على عقيدة أهل السنة والجماعة، كمسائل العلو وغير ذلك من المسائل. لأن كما قلنا قبل قليل، بعض الأحناف يدعي أن مذهب أبي حنيفة في باب الصفات التعطيل والتأويل الفاسد، وهذا مردود. الشاهد أن هذا الكتاب فقه الأكبر من حيث الجملة فيه مسائل ماذا فيها ذكر لعقيدة أبي حنيفة، والتي هي كعقيدة أهل السنة والجماعة، ومنها رد على من يدعي أن عقيدة أبي حنيفة ماذا التأويل أو التعطيل في باب الصفات. بعضهم شرح هذا الكتاب وهو مطبوع، أي فقه الأكبر، ممن شرحه من الأحناف الإمام الملا علي قاري. الإمام الملا علي قاري رحمه الله تعالى له شرح على هذا الكتاب، أي على الفقه الأكبر، له شرح على هذا الكتاب أي الفقه الأكبر. لكن يغني عن الكتاب ما نقله الإمام الطحاوي، فالطحاوي ساق ماذا؟ معتقد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الطحاوية، أي متن الطحاوية، تمتاز بميزات. المتن الذي بين أيدينا كما قلنا قبل قليل يمتاز بميزات. أولا أنه متن مختصر، ثانيا أسلوب المصنف فيه رحمه الله تعالى سلس، حيث ساق فيه رحمه الله تعالى وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وجعلها ماذا؟ كنقاط. ساق فيه رحمه الله تعالى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كشكل ماذا؟ نقاط، كما سيأتي. الميزة الأخرى التي تذكر أنه ماذا؟ ليس فيه أدلة، أي لم يذكر ماذا؟ الأدلة، وإنما ساق ماذا؟ المعتقد، من ناحية الجملة، جل ما ذكره رحمه الله تعالى هنا، أي في هذا المتن، هو عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا في بعض المسائل خالف فيها رحمه الله تعالى، أو بعض النقاط التي ذكرها مجملة تحتمل أكثر من معنى، تحتاج ماذا؟ إلى تفصيل. من المسائل التي خالف فيها رحمه الله تعالى وانتقد عليها مسألة الإيمان، مسألة ماذا؟ الإيمان، حيث كما سيأتينا عندما تكلم على الإيمان قال رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله فيه سواء. والإيمان واحد وأهله فيه سواء. والصحيح أن الإيمان ليس ماذا؟ واحدا، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان ماذا؟ يتجزأ. فهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخوارج، وكذلك ماذا؟ المرجئة، هذا سيأتي. كذلك عندما تكلم على الإيمان قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو إقرار باللسان والتصديق بالجنان. عندما تكلم على الإيمان كما سيأتينا قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، أي بالقلب، فلم يذكر ماذا؟ العمل. وهذه عقيدة ماذا؟ مرجئة الفقهاء، حيث لم يجعلوا العمل ماذا من الإيمان. وهذا سيأتي الكلام عليه رحمه الله تعالى عند كلامنا على الإيمان، عند كلامنا على مسألة الإيمان. كذلك من النقاط المجملة التي انتقد عليها رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي والفاظ تحتمل، عند كلامه على الباري جل وعلا قال: هو قديم بلا ابتداء، وليس من أسماء الله جل وعلا القديم، ليس من أسماء الله جل وعلا القديم، من أسمائه الأول والآخر، لكن ليس من أسماء ماذا؟ القديم. لكن هذا اللفظ ماذا؟ محتمل، قد يقال أنه أراد ماذا؟ الإخبار. هذا كلها الألفاظ المجملة التي في العقيدة هذه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. فلنبدأ على بركة الله جل وعلا قراءة هذه العقيدة، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فقط بالنسبة لوفاته، فتوفي رحمه الله تعالى سنة 21 و300 بمصر. بالنسبة لوفاته توفي رحمه الله تعالى سنة 21 و300. من أراد الوقوف على ترجمته فليرجع إلى كتب التراجم، فقد ترجمت له وأطالت، خاصة الإمام الذهبي في السير وفي تاريخ الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، قوله قال العلامة هو من تلاميذه. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي، أي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي بمصر، وفاته كما قلنا قبل قليل كانت كذلك بمصر سنة 21 و300 للهجرة. هذا ذكر بيان، أي توضيح، عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة في اللغة من العقد، العقيدة في اللغة من العقد، والعقد في اللغة هو الربط والإحكام. العقيدة في اللغة من العقد، والعقد في اللغة ماذا؟ الربط والإحكام، الربط والإحكام. أما حد العقيدة اصطلاحا، أما حد العقيدة اصطلاحا هي الإيمان الجازم، الإيمان الجازم الذي ماذا؟ لا يدخله شك. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك، الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه ماذا؟ الشك. العقيدة ماذا؟ هي أعم من التوحيد. العقيدة ماذا؟ هي أعم من التوحيد. فالعقيدة تشمل التوحيد بأنواعه الثلاث: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتشمل كذلك سائر أركان الإيمان، تشمل كذلك سائر أركان الإيمان. فهي ماذا؟ أعم من التوحيد، هي أعم من التوحيد. هل بين العقيدة والمنهج فرق؟ مسألة خلافية، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ مسألة ماذا؟ خلافية. بعضهم فرق وبعضهم ماذا؟ لم يفرق، أي الذي لم يفرق قال العقيدة هي المنهج والمنهج هو العقيدة، والذي فرق قال المنهج أعم، يعني يشمل العقيدة ويشمل كذلك السلوك ويشمل كذلك المعاملات ويشمل كذلك، لا نقصد بالمعاملات المعاملات المالية، وإنما المقصد المعاملات أي بين الناس، تعامل بين الناس. فعلى هذا ماذا؟ قالوا أن المنهج أعم. يعني الآن سواء فرق أو لم يفرق فهما متلازمان، هما ماذا؟ متلازمان. ولذا لا يقال ماذا عن رجل أنه سلفي المعتقد ماذا خارجي المنهج، لا يقال هذا، لأن من صلح منهجه صلحت ماذا؟ عقيدته، ومن صلحت عقيدته صلح ماذا؟ منهجه. يقول رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا ذكر بيان عقيدة ماذا؟ أهل السنة والجماعة. ومر معنا الكلام فيما سبق أن المراد أن السنة، أهل السنة، هذا الوصف يطلق كما ذكر شيخ الإسلام على المعنى العام، ويطلق على المعنى الخاص. على المعنى العام أي أهل السنة، على المعنى العام حتى يفرق بينهم وبين الرافضة، على المعنى العام. فلذا على المعنى العام الأشاعرة من أهل السنة، أما على المعنى الخاص فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة. أما على المعنى الخاص فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، أي أهل السنة والجماعة، لأنهم كما سيأتي مبتدعة. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم ماذا؟ عملوا بالسنة واجتمعوا كما قال العلماء على الحق. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب ماذا؟ قديم، أي قبل الأئمة الأربعة. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب ماذا؟ قديم، حتى لا يقال قولهن على مذهب الفقهاء. فمذهب أهل السنة والجماعة قبل الفقهاء، ولذا يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول: عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، والمقصود الملة أي طريق الدين، المقصود بالملة أي الطريقة الدين. والاعتقاد قاعدة لا يؤخذ ماذا؟ الاعتقاد كما قرر ذلك العلماء لا يؤخذ من الأشخاص، وإنما الاعتقاد يؤخذ من الكتاب والسنة. الاعتقاد لا يؤخذ من الأشخاص، من أي شخص كائنا من كان، وإنما المعتقد يؤخذ ماذا؟ من الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة، وما أجمع عليه سلف الأمة. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: وأما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا على من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. يقول رحمه الله: من هؤلاء الفقهاء؟ أراد أن يبين أن هذه العقيدة يعتقدها هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة من أشهر ماذا؟ أئمة ماذا؟ المذهب، وعلى رأسهم من؟ الإمام أبي حنيفة. قال: فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت التيمي مولاه. أبو حنيفة النعمان ابن ثابت التيمي مولاهم، أي مولى تيم الكوفي. يقال أنه رحمه الله تعالى أصله من أبناء فارس، أصله رحمه الله تعالى الإمام أبي حنيفة من أبناء فارس، أصله من أبناء فارس، فالتيمي مولى، فالتيمي مولى. ولد الإمام أبو حنيفة إمام عالم مشهور، مولده رحمه الله تعالى سنة 80، ولد رحمه الله تعالى سنة 80، ولذا أدرك بعض الصحابة، أي صغار الصحابة أو من تأخر أو من تأخرت وفاته من الصحابة. فالخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكر أنه رأى أنس رضي الله عنه، أن أبا حنيفة رأى أنسا رضي الله عنه، ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد. أبو حنيفة إمام مشهور لم يشتهر رحمه الله تعالى في الحديث، وإنما اشتهر أكثر رحمه الله تعالى في الفقه، ولذا نلاحظ أن حديثه فقط أخرجه الترمذي والنسائي، أخرجه الترمذي والنسائي. وفاته رحمه الله تعالى سنة 50 و100، وفاته رحمه الله تعالى، توفي رحمه الله تعالى سنة 50 و100. وهذه العقيدة كما قلنا قبل قليل فيها رد على من زعم أن مذهب الإمام أبي حنيفة في الصفات التعطيل. قال: وأبي يوسف القاضي، أبو يوسف رحمه الله تعالى صاحب الإمام أبي حنيفة، قال: وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري الكوفي، وهو من أشهر ماذا؟ تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وهو إمام علامة فقيه مشهور. ولد رحمه الله تعالى في السنة 13 بعد 100، ولد رحمه الله تعالى في السنة 13 بعد 100، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 82 بعد 100، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 82 بعد 100، وهو من أشهر ماذا؟ تلاميذ الإمام أبي حنيفة، هو ناشر لمذهب الإمام أبي حنيفة، ومشهور بالقاضي لأنه ماذا؟ تولى القضاء، تولى قضاء ماذا؟ بغداد. فإذا يعتبر القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى من أوائل شيوخ الإمام أحمد، يعتبر هذا الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى من أوائل، بل بعضهم يقول هو أول شيخ للإمام أحمد، أول شيخ للإمام أحمد. له عدة كتب في الفقه، من أشهر كتبه المطبوعة كتاب الخراج، من أشهر كتبه المطبوعة كتاب الخراج، وهو من أوائل كتب الفقه، من أوائل كتب الفقه. تكلم رحمه الله تعالى في هذا، ومطبوع في مجلد، لأن لو نظرنا لوفاته فوفاته سنة 82 أو سنة، نعم، سنة أو بعدها بسنة ومئة، ألف هذا الكتاب كتاب الخراج، بعد طلب من هارون الرشيد طلب منه أن يكتب كتابا في هذا الباب. وأكثر مباحث كتاب الخراج تتعلق بالأمور المالية التي تتعلق بالدولة. قال: وأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، وهو كذلك إمام فقيه مشهور محدث، وهو من رواة الموطأ، وهو من رواة ماذا؟ الموطأ. ولد رحمه الله تعالى سنة 31 و100، ولد سنة 31 و100، وتوفي سنة 90، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 89 و100، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 89 و100، وبعضهم يقول بعدها، وبعضهم ماذا يقول؟ بعدها. الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني كتبه هي العمدة عند الأحناف، كتبه هي العمدة عند الأحناف. هو الآن سمع من أبي حنيفة، أي تتلمذ من أبي حنيفة، وتتلمذ واستفاد من أبي يوسف، واستفاد من أبي يوسف، ولذا له كتاب عنوانه الجامع الكبير، وله كتاب عنوانه الجامع الصغير في الفقه. يعني ما الفرق بينهما؟ قالوا: الجامع الكبير مسائل استفادها مباشرة من أبي حنيفة، والجامع الصغير مسائل استفادها من أبي يوسف عن أبي حنيفة. وكتبه تسمى عند الأحناف بظاهر الرواية، كتبه تسمى عند الأحناف بظاهر الرواية. له الجامع الكبير والجامع الصغير، وله المبسوط، وله السير، أي السير الكبير. تسمى كتبه رحمه الله تعالى ماذا؟ بظاهر الرواية، فهي كتب معتمدة عند الأحناف، كتب معتمدة عند الأحناف. الشاهد لماذا ذكر هؤلاء؟ لأنهم أشهر الأئمة في هذا الباب. وإذا قيل هذا قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، فالمقصود بهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، هذا المقصود بهما، ولذا ذكرهما الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون، أي ما يدينون به من أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد. ولذا المصنف رحمه الله تعالى هنا، أي ما ساقه رحمه الله تعالى، كما قلنا أعم من كونه محصور في التوحيد، فساق مسائل في التوحيد، وساق كذلك مسائل في باقي ماذا؟ أركان الإيمان. فساق رحمه الله تعالى عموم معتقد أهل السنة والجماعة بأسلوب ماذا؟ سلس مختصر. قال: وما يعتقدون من أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد، ويدينون به رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، بدأ رحمه الله تعالى ماذا؟ بالكلام على ماذا؟ على التوحيد. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على التوحيد، وبدأ لو تلاحظون بدأ ماذا؟ بتوحيد الربوبية. بدأ رحمه الله تعالى بتوحيد ماذا؟ الربوبية. ومر معنا أن بعضهم يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التقسيم قديم كما سيأتي، وليس بتقسيم حادث، كما يزعم البعض، وبعضهم يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. وبعضهم يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. والتوحيد العلمي يدخل فيه ماذا؟ توحيد الربوبية، وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. لأن هذا التقسيم اصطلاحي، هذا التقسيم ماذا؟ اصطلاحي. فالتوحيد العلمي يدخل فيه ماذا؟ توحيد الربوبية، ويدخل فيه ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. وليس هناك قسم ماذا؟ رابع كما يدعي البعض، ألا وهو توحيد الحاكمية. ليس هناك ماذا؟ قسم رابع. لأن هذا كما يقول هذا التوحيد، أي توحيد الحاكمية، فإما هو داخل في الربوبية أو في توحيد الألوهية. الحاكمية يعني الحكم إلا لله، إما هو داخل في الربوبية وإما هو داخل في الألوهية. هذه القسمة أثيرت حولها بعض الشبهات، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها تفصيلا في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.